ما ليس منزيه من الأقدار. الشاهد ما هو؟ حذر أمورا. الشاهد هنا حذر، صيغة مبالغة على وزن ماذا؟ فعل، على وزن فعل. والمراد بها ايش كثير ماذا؟ الحذر، كثير الحذر. حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منزيه من الأقدار. وابن هشام مثل بغير هذا البيت، مثل بغير هذا البيت، إن شاء الله يكتب لابات مثال. أتاني أنهم مزقون عرضي، أتاني أنهم مزقون عرضي، يمثل على فعل يا أخوان. أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها تديد، جحاش الكرملين لها تديد. الشاهدون إيش؟ مزقون. الشاهدون مزقون، وهي جمع مزق، جمع مزق. وبالنسبة لجمع صيغ المبالغة وجمع أيضا اسم الفاعل، يعمل نفس العمل، يعمل نفس العمل. فهنا الشاهد في البيت هذا أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها تديد. الشاهد هنا إيش؟ مزقون، جمع ماذا؟ مزق. والمزق من صيغ إيش؟ المبالغة، لأن على وزن ماذا؟ فعل. والجمع من صيغ المبالغة يعمل نفس العمل المفرد، الجمع من صيغ المبالغة يعمل نفس عمل إيش؟ المفرد. كذلك يا أخوان الجمع من اسم الفاعل، الجمع من اسم الفاعل وأيضا المثنى يعمل نفس العمل. والذاكرين الله والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الشاهد إيش؟ والذاكرين جمع ذاكر، فنفس العمل يعمل، الجمع من اسم الفاعل وكذلك المثنى من اسم الفاعل، وأيضا الجمع من صيغ المبالغة والمثنى من صيغ المبالغة يعمل نفس عمل إيش؟ المفرد. لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، سواء كان مفردا أو جمعا. الشاهد أنه يكون من صيغ المبالغة، فهو يعمل نفس العمل. فالشاهد هنا مزقون، جمع مزق، وهو من صيغ المبالغة. فلا يقول الشخص أين فعل، لا موجود فعل، مزق أصله، لكن جميع مزقون. وهذا الرجل يا أخوان يعني أخبر أن أناسا يتكلمون في عرضه، فقال أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاج الكرملين لا زديد. هؤلاء مثل الحمار الصغير الذي في الزديد، ويعني الذي هو في الكرملين، وهو مكان أخوان موضع ماء له صوت، ما يضرني أبدا، دعه يتكلم بماء يتكلم. فقال أتاني أنهم كثيري الكلام فيه، وهم مثل جحاش ايش؟ الكرملين، اي مثل ايش؟ الحمر الصغيرة هذه التي على الماء تصوت، التي على الماء وهي لها ماذا؟ وهي لها صوت، فلا تضره، فلا تضر هؤلاء مثل هذه الحمار، او مثل هذا الحمار تماما، لا فرق بينهما. وهذا البيت حق لمن يتمثل به؟ من الذي يتمثل به هنا؟ اهل السنة والعلماء، اهل السنة والعلماء، اهل السنة على رأسهم انهم يتمثلوا بهذا البيت، ويقولون أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها تديد، فهم لا يضرون أهل السنة بشيء. طيب هذا البيت يحفظ يا أخوان، طيب يحفظ هذا البيت. شاهدنا الآن يا أخوان في هذا صيغ المبالغة، وهي خمس هنا ذكرها، منها فعال ومفعال وكذلك فعيل وأيضا فعل. كم ذكر هنا؟ خمس، صح. وفعول، أحسنتم، فعول، نعم. وأكثر الخمسة هذه استعمالا هي الثلاث الأول، أكثر الخمسة استعمالا في كلامهم هي الثلاث الأول، وأقلها الاثنتان الآخران. واضح الآن؟ أقلها آخر شيء وهي فعيل وفعل، حتى أن بعض المصريين أنكر فعيل وفعل. واضح؟ أكثر الصيغ الخمس استعمالا هي الثلاث الأول، فعال وفعول وماذا؟ ومفعال. هذه أكثر استعمالا في كلامهم، فعال وفعول ومفعال أكثر استعمالا، وأقلها البقية فعيل وفعل. طيب انتهينا من هذا يا أخوان. نعم، إذا كثرت الحروف فهي أشد مبالغة، لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني على حسب القاعدة في الغالب. وإلا المشهورة هي فعال وفعول وإيش والفعال، هذه هي المشهورة وأكثر استعمالا في كلامهم. أما أكثر مبالغة فما أدري، كلها تدل على المبالغة والتكثير في الفعل، حتى كما تقدم المعنى أنه لا يقال لمن ضرب مرة واحدة يقال له ماذا؟ ضراب، وإنما يقال لمن تكرر منه الضرب يقال له ضراب، فذلك من تكرر منه النحر يقال له منحار، يقال له منحار، أي كثير النحر. وأيضا من تكرر منه الحذر يقال له إيش؟ حذر، يقال له حذر. قال رحمه الله تعالى: وهي كاسم الفاعل أي بماذا في العمل والشروط المتقدمة التي ذكرت باسم الفاعل، وهي كاسم الفاعل أي في العمل وفي الشروط أيضا المتقدمة التي ذكرت مع اسم الفاعل، لا بد من توفر هذه الشروط فيه أيضا، أي في صيغ المبالغة لا بد من توفر الشروط فيها، فلا تعمل مطلقة وإنما بشروط اسم الفاعل، لأن كما علمت هي أصلها إيش؟ أصلها ماذا؟ اسم فاعل. قال: وهي كاسم الفاعل فما كان صلة لأن عمل مطلقا أي من غير تزيد بزمن من الأزمنة ولا إيش أيضا اعتماد، ولا اعتماد ما يحتاج إلى هذه الأشياء بل يعمل مطلقا. قال: نحو جاء الضراب زيدا، جاء الضراب زيدا فقلت الآن أو أمس أو ماذا أو غدا، فهو يعمل بجميع الأزمنة. أنك أخذ جاء الضراب زيدا، لكن إعراب تفصيلي شو ضراب فاعل، نعم ضراب فاعل، تمام فاعل الضراب لأنه صيغ مبالغة تعمل عمل فعل، أما الضراب فاعل جاء وفاعل الضراب مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، وما إعراب ضراب زيدا، ضراب زيدا ما إعرابها، ضراب زيدا بعد ما عرفت هذا الإعراب ما بقي يعني تكمل الإعراب، ضراب زيدا ما إعرابها شبه الجملة هذا ما إعرابه، إيه شوف أن هنا موصولة ما إعراب ضراب زيدا، صلة الموصول لا محلها من الإعراب والعائد هو احسنت على أن، والمعنى جاء الذي ضرب ماذا زيدا، هذا معناه أو كثير الضرب من زيد. قال رحمه الله تعالى: نحو هو ما هو ما نستعين أقول دائما قاعدة لأنه هو وهو جوازا، هو جوازا يعني حل الظاهر محله، لو قلت جاء الضراب أبوه زيدا أحد عشر وزنا، ولكن اختصر على المشهور منه، وإلا وزنه 11 وزنا منها 60 فكير، يعني ما وزن مبالغة ما ذكره هنا، لكن هذه هي المشهورة راجعها في جامع الدروس، من أراد وزن صيغ المبالغة أقرب مرجع مع الإخوة هنا جامع الدروس راجعها فيه، راجعها إن شاء الله فيه. قال رحمه الله تعالى: جاء الضراب زيدا وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين، وهما إيش؟ دلالة على الاستقبال أو الحال والإيش؟ الاعتماد، والاعتماد على نفي إلى آخر ذلك. قال: عمل بالشرطين نحو ما ضراب زيد عمرا، هنا اعتمد على ماذا؟ على نفي، وضراب أضراب زيد عمرا اعتمد على استفهام، زيد ضراب عمرا على مخبر عنه، مررت برجل ضراب أخاه اعتمد على موصوف مو على صدق خطأ، اعتمد على موصوف مررت برجل ضراب أخاه اعتمد على موصوف، لا تقول على صدق خطأ على موصوف. قال الرابع: اسم المفعول اسم تشريف سبن فانتين، ولا اسم المفعول يا أخوان نفس اسم الفاعل، كل مكررة هذه الدروس، من فهم اسم الفاعل فما أداه سهل، يعني درس واحد يعتبر، هذه ثلاثة دروس درس واحد كما سترى الآن. قال: اسم المفعول تقول هو اسم مصوغ، اسم المفعول تقول هو اسم مصوغ أي مشتق مأخوذ، هو اسم مصوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول، هو اسم مصوغ أي مأخوذ من مصدر الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل، للدلالة على من وقع عليه الفعل، هذا هو حد اسم المفعول، هو اسم مصوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل، فمضروب مصوغ من ماذا؟ من ضربة. أو من ضرب مصوغ من ضرب، لأنه قال مصوغ من مصدر الفعل، مصوغ من ضرب الذي هو مصدر لضربه، الذي هو مصدر لماذا؟ لضربه. هذا معنى الكلام، هو اسم مصوغ من مصدر. الآن مضروب مصوغ من ضرب، مضروب مصوغ من ماذا؟ من ضرب. ثم قال من مصدر الفعل المبني المجهول، ضرب الذي هو ايش؟ أصل لماذا؟ لضرب، الذي هو أصل لضرب المبني للمجهول. هذا معنى التعريف، اسم مصوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل. أظن واضح. مضروب أي واقع عليه ماذا؟ الضرب. قال رحمه الله تعالى الرابع اسم المفعول نحو مضروب. مضروب فقط به مضروب وما رأيتمه. قال نحو مضروب ومكرم، نحو مضروب ومكرم. وأيضا هنا يا أخوان مثل المؤلف في هذين المثالين ليشير على أن اسم المفعول إذا كان من الثلاثي، إذا كان مأخوذ من الفعل الثلاثي فإنه إيش؟ فإنه يكون على وزن مفعول، يكون على وزن مفعول، وهذا الوزن أغلبي فيه، هذا الوزن الغالب فيه. الآن عندنا مضروب مصوغ من ماذا؟ من ضرب مثلا، مصوغ من ضرب مثلا، ولا هو من مصدر الفعل المبني للمجهول. نقول على هذا مصوغ من ضرب، وضرب إيش؟ ضرب ثلاثي، فيكون وزن إيش اسم المفعول من ضرب؟ مضروب على وزن مفعول. وإذا كان من غير الثلاثي، اسم المفعول إذا كان مبني من غير الثلاثي فإنه يكون كالرباعي والخماسي والثلاثي، فإنه يكون على وزن المضارع المجهول بخلاف الاسم الفاعل، فإنه يكون على وزن المضارع المجهول لكن بضم إيش؟ إيش؟ بقلب حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، وفتح ما قبل الآخر. فتقول في أكرم الموصوف منه مثلا أكرم، فتقول ماذا في اسم المفعول؟ مكرم، لأن مضارع أكرم ماذا؟ فتقول يكرم، فتقول ماذا؟ يكرم في المضارع المبني المجهول. ثم تغلب حرف المضارع ميما مضمومة فتقول مكرم، وتكسر ما قبل إيش؟ الآخر كما ترى مكرم، تفتح نعم احسنت، تفتح ما قبل الآخر فتقول مكرم. وكذلك انطلق ينطلق مثلا، ماذا تفعل في ينطلق؟ تضم إيش؟ حرف المضارع وتفتح ما قبل الآخر فتقول منطلق، فتقول منطلق. وأيضا يستخرج تقول ماذا؟ يستخرج، لا تقول مستخرج، تقول ماذا؟ مستخرج. أظن نفس الكلام المتقدم في اسم الفاعل. قال الرابع اسم المفعول نحو مضروب، ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، يعمل عمل الفعل المبني للمفعول بخلاف اسم الفاعل، فإنه يعمل عمل الفعل المبني لماذا؟ للفاعل، المبني للفاعل. قال ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، وشرط عمله كاسم الفاعل. ما هو شرط اسم الفاعل يا أخي؟ قال وشرط عمله كاسم الفاعل، ما هو شرط اسم الفاعل؟ تقدم معنا الآن مرتين، هذا أخذه بناؤه، هذا الكلام بناؤه، إذا كان من الثلاثي كان على وزن فاعل اسم الفاعل، وإذا كان من غير الثلاثي تقدم. أي نعم، إذا كان مقرونا بالألف واللام عمل مطلقا، نعم، وإذا كان مجردا من الألف واللام عمل بشرطين، دلالة على الحالة والاستقبال والاعتماد على ما تقدمه. قال وشرط عمله كاسم الفاعل نحو جاء المضروب عبده، وزيد المضروب عبده. الأول يا إخوان عمل مطلقا لأنه محل بأل، جاء المضروب عبده محل بأل، وعبده هنا نائب ماذا؟ فاعل للمضروب. وزيد المضروب عبده اعتمد على ماذا؟ على مخبر عنه هنا، زيد مضروب عبده، مضروب هنا اعتمد في العمل على مخبر عنه وهو زيد. قال فعبده نائب فاعل، او فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. ناخذ صيغة مشبهة يلا الى هنا يا اخوان، اظن الدرس سهل، هو كله درس واحد. ايش القاتلين الملك الحناحنة خير معد حسبا ونائلة، امس قلنا وحائلة خطأ، صواب هو ونائلة، خير معد حسبا ونائلة، حسبا ما في نسب، امس قلنا نسب نصلح، حسبا ونائلة هذا هو صحيح البيت. الشاهد هنا القاتلين اسم فاعل عمل محل بأل، واذا كان محل بأل يعمل مطلقة في جميع الأزمنة، وهنا عمل في الزمن الماضي أي القاتلين فيما مضى. أحسنت، عمل في الزمن الماضي، هذا إذا كان محل بأل. طيب، وإذا كان قال إيش مجرد فبشرطين، حال سوى الاعتماد على نفي. شاهد يا أخي على النفي، لا شاهد بيت شعري، قل إلي ما واتي بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. شاهد ما واتي بعهدي أنتما، نعم اعتمد على نفي. كان الاعتماد على الاستفهام، أقاطل القوم سلم أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. طيب، ومثال المعتمد على أو المعتمد على مخبر عنه، محمد بن ناصر، المعتمد على مخبر عنه قبل الله، هذا محمد بن ناصر من استحضرها نبيل، ما في شاهد بس هكذا مثال، ما أنا ما أعرف هذا معتمد عن على مخبر، هذا معتمد ستاتي وهنا اعتمد على موصوف، لكن الموصوف هنا مقدر ليس ملفوظا، الموصوف هنا مقدر والتقدير اني حلفت برجال او بقوم رافعين ماذا اكفهم، هذا الحلف لا يجوز بالنسبه للشرع، لا يجوز ان الحلف لا يكون لذيذ من اسماء الله وبصفه من صفاته، وهنا حلف برجال او بقوم. طيب، ايضا مثل هذا البيت، كناقه صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعد. شاهد ما هو كناقه صخره، اعتمد هنا اسم الفاعل على موصوف مقدر اي كوعل ناطح صخرة، اعتمد في العمل على موصوف مقدر والتقدير كوعل ناطح صخرة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. ايضا هذا يستشهد به على الاعتماد على الموصوف، وقلنا لكم كما تقدم معنا في الدرس انه لا فرق بين ان يعتمد على الموصوف الملفوظ او الموصوف ماذا المقدر، سواء كان هذا الموصوف الذي اعتمد عليه اسم الفاعل في العمل ملفوظا به او مقدرا، مقدرا كالبيتين اللذين سمعتهما وملفوظ مثل ايش، مررت برجل ضارب اخاه، مررت برجل ضارب اخاه، فهنا اعتمد على موصوف ايش ملفوظ به وهو رجل، ملفوظ به وهو رجل في الكلام، فالاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ لا فرق بينهما. الله سبحانه وتعالى سبحانه الله، هو ما هو إن شاء الله لأنه اختصر، وإلا تأتي معكم في القطر أوسع من هذا، ولا مختصر إن شاء الله نختصر على ونزيد شيء يسير. قال رحمه الله تعالى: الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، هذا هو الخامس من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل. والصفة المشبهة يعرفونها هي الصفة المصوغة لغير تقدير لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، الذي يريد أن يكتب يعرفنا بهذا التعريف عرفها ابن هشام رحمه الله في قصره، هي الصفة المصوغة لغير تفضيل، هي الصفة المصوغة أي المأخوذة، هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها، لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، كتبتم لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، هذا بالنسبة لتعريف ابن هشام في الشرح في شرحه لقطر الندى. أما في المثل قال فهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإرادة الثبوت، لإرادة الثبوت، وهذا إرادة الثبوت قد ذكره في هذا التعريف بقوله لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفه دون إفادة ماذا الحدوث، فبقول الحدوث أي أن تكون ماذا؟ ثابته بخلاف اسم الفاعل. هذا بالنسبة لتعريف الصفة المشبهة، هي الصفة. وتقدم معكم مرارا الكلام على الوصف، ما هو الوصف؟ والوصف هو ماذا كما تقدم؟ هو ما دل على حدث وصاحبه، ما دل على حدث وصاحبه، هذا هو الوصف. فقال هنا المؤلف الصفة المشبهة هي الصفة المصوغة. قلنا المراد الوصف أي دل على حدث وماذا؟ وصاحب الحدث، هذا هو الوصف النحوي. المصوغة أي المأخوذة لغير تفضيل، أخرج بهذا إيش الفصل؟ أخرج اسم التفضيل، فإنه مصوغ لا للتفضيل، لا لماذا؟ فإنه مصوغ للتفضيل، فإنه مصوغ ماذا؟ للتفضيل. أما الصفة المشبهة فإنه مصوغ لغير التفضيل. فأنت ترى الآن أكثر وأعلم وأجمل وأقبح، هذه كلها مصوغة لأجل ماذا؟ لأجل المفاضلة، لأجل المفاضلة، بخلاف حسن، بخلاف حسن أو بخلاف حسن وكريم وظريف، فهذه أوصاف كلها أوصاف. هل هي مصوغة للتفضيل؟ والتفضيل كما سيأتي معكم تعرفه وما دل على حدث وماذا؟ وما دل على ماذا يا أخوان؟ على حدث على وصف، لا إلا في المشاركة يا أخوان، لا لا لا ما هو هذا؟ يعني بمعنى هكذا، ما دل على حدث ومشاركة، نعم بمعنى ما دل سائر الكلام عليه، ما دل على حدث ومشاركة. أما الصفة المشبهة فإن لا تفيد المشاركة، تقول فلان حسن ما يفيد المشاركة للتفضيل. أما الصفة المشبهة فإنه مصوغ لغير التفضيل. فأنت ترى الآن أكثر وأعلم وأجمل وأقبح، هذه كلها مصوغة لأجل ماذا؟ لأجل المفاضلة، لأجل المفاضلة، بخلاف حسن، بخلاف حسن أو بخلاف حسن وكريم وظريف، فهذه أوصاف كلها أوصاف. هل هي مصوغة للتفضيل؟ والتفضيل كما سيأتي معكم تعرفه وما دل على حدث وماذا؟ وما دل على ماذا يا أخوان؟ على حدث على وصف، لا إلا في المشاركة يا أخوان، لا لا لا ما هو هذا؟ يعني بمعنى هكذا، ما دل على حدث ومشاركة، نعم بمعنى ما دل سائر الكلام عليه، ما دل على حدث ومشاركة. أما الصفة المشبهة فإن لا تفيد المشاركة، تقول فلان حسن ما يفيد المشاركة، لكن لما تقول فلان أعلم من فلان دل على المشاركة وماذا؟ وزيادة، فهو وصف. نعم اسم التفضيل يدل على المشاركة وماذا؟ وزيادة، بخلاف الصفة المشبهة فإن لا تصاغ من أجل هذا، لا تصاغ من أجل هذا. أما اسم التفضيل فيصاغ من أجل الدلالة على المشاركة وعلى ماذا؟ الزيادة. فأنت ترى الآن أعلم، فلان أعلم من فلان دل على المشاركة في العلم، ودل على إيش؟ على الزيادة، فلان أقبح من فلان، فلان أجمل من فلان، فلان أبيض من فلان إلى آخر ذلك، فإن كل هذه تدل على المشاركة والزيادة. فبقوله لغير تفضيل أخرج اسم التفضيل، فنفهم من هذا أن الصفة المشبهة تصاغ لا للتفضيل وإنما لغيره. ما هو غيره؟ أي نسبة الحدث إلى ماذا؟ إلى موصوفها دون إفادة إيش؟ الحدوث. وبقوله دون إفادة الحدوث أخرج اسم ماذا؟ الفاعل، أخرج اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل يدل على الحدث لكن مع إيش؟ مع الحدوث التجددي، مع الحدوث ماذا؟ التجددي. فتقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، فالآن ضارب وغد ليس إيش؟ بضارب، أو الآن ضارب وبعد قليل ليس بضارب، فاسم الفاعل يدل على الحدث، على الحدوث إيش؟ التجددي. أما الصفة المشبهة فهي لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة إيش؟ الحدوث، أي أنه يستفاد منها إيش؟ الثبوت واللزوم، الثبوت وماذا؟ واللزوم. فلان حسن وجهه، أي ماذا؟ أي أن الحسن ثابت وملازم ماذا؟ لوجهه. فلان كريم، أي أن الكرم ملازم له. فلان ظريف، أي أن الظرافة ملازمة ماذا؟ له. فهي تفيد هذا، تفيد إيش؟ إفادة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، أي أنها يراد بها إيش؟ الثبوت واللزوم، أي أنها يراد بها الثبوت واللزوم بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل لا يراد به الثبوت واللزوم، اسم الفاعل بالغالبية لا يراد به الثبوت وماذا؟ واللزوم، وإنما يراد به الحدوث إيش؟ المتجدد، الحدوث المتجدد، فلان ضارب وبعد قليل ليس بضارب، فلان جالس وبعد قليل ليس، وهكذا. أما الصفة المشبهة تقول فلان حسن الوجه، فأريد بها إيش؟ الثبوت واللزوم، أي ثبوت الحسن لوجه هذا الشخص وهو ملازم له. واضح هذا الكلام. فبقوله دون إفادة الحدوث ماذا أخرج؟ اسم الفاعل، فإنه يفيد إيش؟ الحدوث المتجدد، الحدوث المتجدد، واضح؟ فهو أخرج بهذا الأخير اسم الفاعل. طيب نأخذ كلام المؤلف، واضح التعريف هذا؟ هذا التعريف سيأتي أيضا شرحه في قطر الندى. هذا الآن التعريف واضح؟ واضح إن شاء الله، بس نسأل ولو كان واضحا نسأل أيضا. قوله يا أخي الصفة، إيش المراد بالصفة؟ لا قوله هي الصفة، إيش المراد بالصفة؟ ما هو الوصف؟ إنه حايدة قال وصف، إيش نجوم الوصف؟ نعم هذا هي، لا ليس معنى معنى الوصف. ما لكم في ناس ولا وراء الكواليس؟ هذا يا أخي الوصف أبعد. يمكن نقول أن الصدورة طيبة صغيرة، هذا هي الصدورة طيبة، فدل على حديث صاحبه، هذا هو المراد بالوصف. طيب لغير تفضيل ماذا أخرج؟ أخوان تجهون تجهون، نحن نتكلمات فيه نقول نستجيب الإخوة. أخرج اسم التفضيل فإنه مصوغ للمشاركة وزيادة، نعم فإنه مصوغ من أجل هذا الدلالة على المشاركة وزيادة، أعلم وأجمل وأقبح. فانت بارك الله فيه. قوله دون إفادة الحدوث ماذا أخرج حم الله؟ من فاعل احسنت فانه يريد يفيد الحدود المتجدد. انت بارك الله. اما هي فهي للثبوت والنزول، هذا هو التعريف، يحفظ ويحفظ معناه. قال رحمه الله تعالى الصفة المشبهة باسم الفاعل، فهي مشبهة باسم الفاعل ليست مشبهة باسم التفضيل، لانها لا للتفضيل مصوغة، وليست ايضا مشبهة باسم المفعول، وليست مشبهة باسم المفعول، وانما مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل. هل باسم الفاعل مطلقة؟ لا، باسم الفاعل المتعدي لماذا؟ لواحد، مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، واضح؟ فأخرج اسم الفاعل اللازم واسم الفاعل المتعدي لأكثر من واحد، فهي مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. ويستفاد من قوله هذا المتعدي لواحد أنها تنصب اسما واحدا، أنها تنصب اسما واحدا، هذه فائدة استفدناها من كلام المؤلف من قوله باسم الفاعل المتعدي لواحد، استفدنا ان الصفة المشبهة تنصب اسما ماذا؟ واحدا، لانه شبهها باسم الفاعل المتعدي لواحد، اذا هي تنصب اسما واحدا. طيب قال المشبه باسم الفاعل المتعدي لواحد، ووجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل انها تثنى وتجمع، او نقول من البداية انها تفرد وتثنى وماذا؟ وتجمع كاسم الفاعل، انها تفرد وتثنى وتجمع كاسم ماذا؟ الفاعل. هذا هو وجه الشبه بينها وبين اسم ايش؟ الفاعل. وتؤلف نعم، انها تثنى وتؤنث وتجمع، اما الافراد فهو واضح، انها تؤنث وتثنى وتجمع كاسم ماذا؟ الفاعل. فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنات وحسنون، مثل ما تفعل في اسم الفاعل تقول ماذا؟ قائم وقائمة وقائمان وقائمتان وقائمات وماذا؟ وقائمون. فأنت ترى الآن أنها تشبه اسم الفاعل في هذه الأمور، أي أنها تؤنى وتثنى وتجمع كاسم ايش؟ كاسم الفاعل، تفعل فيها مثل ما تفعل في اسم الفاعل. هذا هو وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل في هذه الأمور التي سمعتها. واضح هذا الامر يا اخوان؟ وهنا سأل غدا يقول ما ادري، ما تدري، نحن هنا نحضر لك من اجل تفهم وانت ما تدري، اجتهد اجتهد. قال الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي الى واحد كحسن وضريف. طيب وحسن مأخوذ من ماذا يا اخوان؟ من حسنة، وهي في الغالب يا اخوان الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، مصوغة من فعل لازم، هذا بالنسبة للصفة المشبهة، غالب فيها وفي الغالب فيها أنها مصوغة من فعل لازم كما ترى الآن. حسن مصوغ من ماذا؟ من حسنة، وحسنة فعل لازم، حسنة زيد، هل يحتاج إلى مفعول؟ ما يحتاج. وظريف كذلك من ظروفة، ما يحتاج، ظروفة زيد. وكريم من كرمة، أيضا كذلك ما يحتاج إلى الى مفعول، فهي في الغالب مصوغة من فعل لازم، بل بعضهم جعل هذا الاصل فيها انها مصوغة من اسم فاعل او من ماذا؟ من فعل لازم. لا تصاغ من المتعدي. طيب كرم زيد مبني المعلوم كريم من كرم زيد أقول كرم مبني المعلوم. قال رحمه الله تعالى كحسن وظريف. ولمعمولها ثلاث حالات، أي معمول الصيغ المشبه له ثلاث حالات، إما الرفع أو النصب أو الجر كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. هذه ثلاث الحالات رفع ونصب وجر. تمام، لكن هي الآن إيش عملت ونصبت لأنها شبهت باسم إيش الفاعل، واضح؟ نصبت لمأخوذة من حسنة اللازم، لكن لماذا نصبت؟ لأنها مشبهة باسم إيش الفاعل. أصل فيها أنها لا تنصب، لكن لما شبهت باسم فاعل متعدى واحد نصبت، وإلا في الأصل أنها ما تتعدى لأن أصلها ما يتعدى. في العمل نعم، وفي هذه الأشياء التي سمعتها التأنيث والتثنية والجمع تشمل أيضا في هذه الأشياء. قال ولمعمولها ثلاث حالات. لماذا يا أخي قال ثلاث حالات ما قال ثلاثة حالات؟ ذكر العدد هنا ثلاثة أو ثلاثة، لأن الذي بعده مؤنث والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. أحسنت، تخالف القياس كما سيأتي الكلام على ذلك في باب العدد، وباب العدد مهم جدا سيأتي الكلام عليه. لا ما يصلح هذا الكلام بس هنا لا. قال رحمه الله تعالى قال ثلاث حالات: الرفع عن الفاعلية، وهذا محل اتفاق بالنسبة للرفع فهو على الفاعلية، رفعته هنا جعلته على الفاعل، ولا وجهان في الرفع، وجهان في الرفع إذا كان معمول الصفة مرفوعة، وجهان من الإعراب. الوجه الأول ما ذكر المؤلف هنا الرفع على الفاعلية، الرفع على الفاعلية وهذا محل اتفاق. ومنهم من قال في حالة الرفع يكون الرفع على البدلية، وهذا عند الفارسي رحمه الله تعالى. مسألة الرفع، مسألة رفع معمولها فيه وجهان من الإعراب: إما أن تجعله فاعلا تقول فاعل زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، لأن الحالة الأولى الرفع فليس كذلك، والرفع هذا يخرج على وجهين: إما على الفاعلية وهذا محل اتفاق ما في أحد يخالف الرفع، أو على البدلية من ضمير مستتر في ماذا؟ في الصفة المشبهة، من ضمير مستتر في الصفة المشبهة، وهذا يكون فيه خلاف، هذا فيه خلاف وأثبته الفارسي رحمه الله تعالى، وذكر هذا ابن هشام أيضا. فالآن وجه الرفع على هذين الوجهين تخرجه: إما أن تقول فاعل وهذا محل إيش؟ محل اتفاق، أو تقول إيش؟ بدل من ضمير مستتر في الصفة المشبهة، بدل هذا المرفوع بدل من ضمير مستتر في الصفة المشبهة. قلنا مثال ذلك: زيد حسن وجهه، إما أن تقول وجهه إيش؟ فاعل، هذا محل اتفاق، أو تقول وجهه ماذا؟ بدل من ضمير مستتر في ماذا؟ في الصفة المشبهة، زيد حسن هو إيش؟ وجهه. واضح هذا الكلام؟ بدل بعض من كل، بدل بعض من كل ناس، والضمير هو الفاعل، الضمير هو الفاعل، وهذا الظاهر بدل، بدل بعض من كل. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لحالة الرفع. قال الرفع على الفاعلية، والمؤلف أثبت إيش؟ المتفق عليه فقط، أثبت المتفق عليه وهو الرفع الفاعلية، ولم يذكر الرفع البدنية. قال نحو مررت برجل حسن وجهه، أو أنا حاشي هذا حسن صفة مشبهة وصفة لمن؟ لرجل، صفة المجرور مجرورة. حسن وجهه ما في مضاف، مضاف إليه، نحن ما وجدنا في حالة الإضافة، حالة الجر فاعل. أي سؤاله يا هذا؟ نحن في ذا مالك لا الكلام على هذا، ما قد بعدنا بعيد أبدا. الشاهد يا أخي حسن، حسن هنا جاء معموله إيش؟ جاء مال. أنت كنت معنا؟ ألا تنظر إلي هكذا، ما كنت معنا، لو كنت معنا ستجيب بسرعة. هذا يا أخي جاء معموله هنا فاعل، احسنت، مرفوع الحالة الأولى، وهي الرفع عن الفاعلية ذكر المؤلف. ما أدري يذهبون إلى الإخوان ينظرون كذا بعيونهم يعني تضم الشخص معك ما شاء الله ومسافر. قال رحمه الله تعالى: مررت برجل حسن الوجه وظريف لفظه. وظريف لفظه، الشاهد ايش؟ لفظه، اي مررت برجل ظريف لفظه. شاهد اللون المرفوع جاء فاعل، او الحالة الاولى وهي الرفع على الفاعلية بالنسبة لمعمولها. قال: واللفظ على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا. واضح؟ فهذا واجب فيه أن تخرج على هذا الوجه. إن كان المعمول المنصوب هذا معرفا فعند البصريين واجب أن يكون منصوب على أنه مشبه ماذا؟ بالمفعول. وهل يصح أن ننصب على أنه تنويه؟ عند الكوفيين. ولا يجوز أيضا أن المعرف هذا معمول الصفة المشبه المنصوب المعرف يجوز أن يخرج على أنه إيش؟ تمييز، لأن التمييز عنده لا يشترط أن يكون ماذا؟ معرفة. لا يشترط فيه أن يكون معرفة. واستدل على هذا: رأيتك لما عرفت وجوهنا صدرت وصدت النفس يا قيس عن عمري. يقولون لا يشترط فيه التنكير. نعم احسنت، لا يشترط فيه التنكير. واضح؟ معمول أو التمييز عند الكوفيين لا يشترط فيه التنكير. فلذلك قالوا في معمول الصفة المشبهة على قولهم يجوز أن يكون إيش؟ المعرف هذا معمول الصفة المشبه المنصوب المعرف يجوز أن يخرج على أنه ماذا؟ تمييز. أما عند غيرهم فالمعرف المنصوب معمول الصفة المشبه واجب أن تجعله إيش؟ واجب أن تجعله ماذا؟ معمول الصفة المشبه المعرف، أن تجعله مشبه بالمفعول به. لا تقول مفعول به. لماذا لا نقول مفعول به؟ لأن الصفة المشبه أصلا لا تنصب المفعول، لأنها إيش؟ قاصرة، مأخوذة من فعل قاصر، مأخوذة من فعل قاصر. لكن لما شبهت باسم الفاعل تعدت إلى هذا المنصوب، تعدت إلى هذا المنصوب، فعلى هذا المنصوب، هذا منصوب الصفة المشبهة لا تقول فيه مفعول به، وإنما تقول فيه ماذا؟ مشبه بالمفعول به. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة أصلا مأخوذة من فعل إيش؟ قاصر، أي لازم لا يتعدى إلى المفعول، وكان حقها لا تنصب المفعول، لكن لما شبهت باسم الفاعل نصبت الاسم هذا، فيخرج المنصوب على انه ماذا؟ مشبه بالمفعول به. قال رحمه الله تعالى: والنصب على التشبيه بالمفعول به وليس مفعولا. والا بعضهم يقول مفعول به، بعضهم يقول مفعول به، ما في مشبه، مفعول به مباشره، لكن كما علمت ان مفعول من فعل قاصر. قال: نحو ان كان معرفا مررت برجل حسن الوجه او حسن وجهه. عندك يا أخي وحسن صيغة مشبهة تعمل عمل الفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الوجه مشبه بالمفعول به، الوجه مشبه بالمفعول به، احسنت. وهل يجوز الوجه تمييز على رأي الكوفيين الذين لا يشترطون التنكير في التمييز؟ يجوز عندهم، نعم لا يشترطون التنكير في التمييز. قال: او حسن وجهه او على التمييز ان كان نكرة. ان كان نكرة يقول المؤلف ينصب على ماذا؟ على التمييز. وان كان معمولها معرفة فعند المؤلف وهذا رأي البصريين انه ينصب على ماذا؟ على التشبيه بالمفعول. قال: او على التمييز ان كان نكرة. نحو مررت برجل حسن وجها. مررت برجل حسن وجها، فأنت كما ترى الآن إيش معمول الصفة من مشبه ماذا؟ منصوب وهو نكرة. فعند المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع يكون منصوبا على التمييز، وعند ابن هشام رحمه الله في القطر يجوز أن يكون منصوب على التمييز، ويجوز أن يكون منصوب على أنه مشبه بالمفعول به. يجوز أن يكون الثاني هذا النكرة، المنصوب النكرة عند ابن هشام يجوز فيه وجهان، إما أن تقول تمييز وهذا الأرجح به، وهذا الأرجح به، أو تقول مشبه بماذا؟ بالمفعول، أو تقول مشبه بالمفعول، لكن الأرجح كما سمعت أن تقول تمييز. قال: مررت برجل حسن الوجه. أنك يا أخي العرب بارك الله. مررت بعين فاعل وبرجل جاوز تعلمني مررت. وحسن نعتني رجل. نعم تعمل عمل الفعل، عمل الفعل وجهن تمييز الفعل من رصة غيره هو. نعم احسنت. الشاهد هنا وجهن معمول الصفة المشبه لها المنصوب هو نكرة، فعند المؤلف يكون ايش؟ منصوب على التمييز. وابن هشام يقول يجوز أن يكون على تمييزه الأرجح، ويجوز أن يكون مشبه على أو منصوب على أنه مشبه بالمفعول. والأمر سهل. قال رحمه الله تعالى: والجر، هذه الحالة الثالثة في معمول الصيغة المشبه وهي الجر. قال: والجر على الإضافة، نحو مررت برجل حسن الوجه. مررت برجل حسن الوجه، هذا الأخ ماني بس حسن الوجه فقط. حسن صفني رجل، حسن مضاف، والوجه والشاهد، شاهد أن معموله هنا جاء مجرور بالإضافة، وهي الحالة الثالثة أن معموله جاء مجرورا أي بإضافة الصفة إليه. واضح؟ طيب، هذه ثلاث حالات. يرجع إليك الآن يا أخوان، معمول الصيغ المشبه يرجع إليك أن في ثلاث حالات: إما الرفع، والرفع قلنا على وجهين، إما على الفاعلية وهذا متفق عليه، أو على البدلية من ضمير مستتر في الصفة المشبه، وهذا عند الفارسي ذكر ابن هشام. والحالة الثانية في معمول الصيغ المشبه النصب، يعني الاسم المنصوب هذا بالنسبة للعمول الصيغ المشبه إما يكون معرفا أو يكون ماذا منكرا، فإن كان معرفا فنصبه على أي شيء، على أنه مشبه بالمفعول به، واضح؟ وإن كان منكرا فنصبه على التمييز، وعند ابن هشام يصح أن يكون أيضا منصوب على التشبيه بالمفعول، لكن الأرجح على التمييز، واضح؟ والحالة الثالثة الجر بالإضافة، الحالة الثالثة الجر بالإضافة بالنسبة للمعمول الصيغة المسمى. هذه ثلاث حالات يا أخوان تحفظ. نعم. نعم. الجر قصبة ما يعني. النصب يصح النصب. لا لا، وجهان من الحالة الأولى الرفع، هذا يرجع ليش أنت الحالة الأولى الرفع، فرفع رجل حسن الوجه هنا معرف حسن الوجه، وهو معرف هنا فرفع رجل حسن الوجه، حتى هنا بالجر وهو معرف، ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: في شيء يقول في هذا قبل ما ننتقل إلى كيف؟ باعتبار أن ضمير مقدر حسن وجه منه، وإلا معمول الصفة المشبهة لابد أن يكون سببيا لا أجنبيا، لابد أن يكون مرتبطا بالموصوف، لابد أن يتصل به ضمير يعود على الموصوف، والضمير هذا إما ملفوظ به أو مقدر، مثل هنا مررت برجل حسن وجها أي منه، مقدر الضمير أي منه، مررت برجل حسن وجها منه أي ما هو كله حسن، وإنما الذي هو حسن منه ماذا؟ الوجه، وهو يعد على رجل. واضح هذا الكلام؟ فمعمول الصفة المشبهة لابد أن يكون سببيا لا أجنبيا، ومعنى سببي أي متصل بضمير يعود على ماذا؟ على الموصوف، والضمير هذا إما يكون ملفوظا به أو يكون ماذا؟ مقدرا، أو ماذا؟ أو متصل بشيء يقوم مقام الضمير، أو متصل بشيء يقوم مقام إيش؟ الضمير. ما هو الشيء الذي يقوم مقام الضمير؟ الألف واللام كما تقدم معكم، مررت برجل حسن الوجه أي حسن أصل ماذا؟ حسن وجهه، فهل هنا تقوم مقام ماذا؟ الضمير. وهذا تقدم الكلام عليه أن ال تنوب عن الضمير، واضح. الآن بالنسبة للمعمول الصفة المشبهة على هذا الأمر لابد من هذا الأمر فيه، واضح محمد؟ نعم. عربي يا عمر. نعم. الصفة المشبهة إضافتها لا تزيد التعريف ولا تنقص. الصفة المشبهة إضافتها لفظية تكمل الفاعل في المفعول، لا تزيد تعريفا ولا تنقص. تخصيص العمل ممكن استفاد التخصيص، أما التعريف فلا تزيد التعريف، إضافة لفظية. قال رحمه الله تعالى: والجر على الإضافة، نحو مررت برجل حسن الوجه، ولا يتقدم معمول الصفة عليها، وهذا بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يجوز أن يتقدم معموله عليه، اسم الفاعل يجوز أن يتقدم معموله عليه، تقول زيد عمرا ضارب، زيد عمرا ضارب، تقدم معمول اسم الفاعل ماذا؟ عليه. أما معمول الصيف المشبهة فلا يجوز أن يتقدم عليها. فعلى هذا ما يصح أن يقول الشخص زيد وجهه حسن، زيد وجهه بلفظ وجهه يا أخوان، على أنه معمول لحسن، على أنه مشبه بالمفعول. فما يصح بالصيف المشبهة أن تقول زيد وجهه حسن، على أنك تجعل وجهه ليش منصوب على أنه مشبه بالمفعول لحسن. واضح هذا الكلام؟ فهي تخالف اسم الفاعل في هذا الأمر.